أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 61 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في الفصل المتعلق بصفة الصلاة والكلام عن أركان الصلاة. كنا وصلنا في الدرس اللي فات للكلام عن الركن 13 وهو السلام، وتكلمنا عن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير، وقلنا هو أيضا ركن من أركان الصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، والأمر للوجوب، وكذلك جاء الأمر به في كتاب الله سبحانه وتعالى في قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والأمر للوجوب. وقلنا إن العلماء قد أجمعوا على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تجب خارج الصلاة، فوجب أن يكون الوجوب فيها. وذكرنا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يشترط فيها ما يشترط في غيرها، أعني بذلك التشهد الأخير. أقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم صل على محمد، وأكمل ذلك أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من جملة السنن أنه يدعو الله تبارك وتعالى بعد ذلك، وكذلك يكون حريصا على الإتيان بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ومن العلماء من أوجب هذا الذكر، ولهذا قال: ويكره تركه، خروجا من خلاف من أوجب ذلك. وكذلك يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ويقول كذلك: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. وكذلك يسن أن ينقص الدعاء عن قدر أقل التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بالنسبة للإمام. وذكر المصنف رحمه الله تعالى عن شيخه أنه تكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أدعية التشهد. وأيضا من جملة هذه الأركان القعود للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك للتشهد. وإذا قعد في آخر صلاته بحيث أنه سيختم صلاته بعد ذلك بالتسليم، فالسنة أن يكون متوركا. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هيئة التورك، ثم قال بعد ذلك: وثالث عشرها تسليمة أولى، وأقلها السلام عليكم، وذلك للاتباع. من الأركان القولية في الصلاة، وهو الركن القولي الأخير، السلام. والمراد بالسلام هنا يعني التسليمة الأولى، وذلك بأن يقول المصلي: السلام عليكم. ويستحب ويندب له أن يزيد فيقول: السلام عليكم ورحمة الله. وكما ذكرنا أن هذا الذكر، أعني بذلك السلام عليكم، ركن من أركان الصلاة، فرض من فروضها، لا تصح الصلاة إلا به، ولا يقوم غيره مقامه. يعني لو أتى بشيء آخر غير السلام فإنه لا يجزئه ولا تصح صلاته. طيب ما الدليل على ركنية السلام في الصلاة؟ دل على ذلك ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وأيضا يدل على فرضية السلام في الصلاة أنها أحد طرفي الصلاة، أنها أحد طرفي الصلاة، فواجب فيها النطق كالطرف الأول. عندنا الآن المصلي يدخل صلاته بذكر واجب، فقالوا كذلك الذكر الذي يخرج به هو ذكر واجب. طيب إيه هو الذكر الواجب الذي يدخل به المصلي في صلاته؟ تكبيرة الإحرام، وهو ركن من أركان الصلاة كما علمنا قبل ذلك. كذلك الحال بالنسبة للسلام، هو ركن من أركان الصلاة. والسلام أقل صيغته أن يقول السلام عليكم، هذا أقل صيغة للسلام. فلو أتى بهذه الصيغة نقول أتى بالواجب وبالتالي صحت صلاته. فعلى ذلك لو أنه أخل بحرف من هذه الحروف هل يصح سلامه؟ نقول لا، لا يصح سلامه. لذلك بنقول هذا أقل السلام، بمعنى أنه لا أقل من ذلك. فلو أنه أخل بحرف أو أخل بتجديدة من تجديدات هذه الكلمة فإن سلامه لا يصح. هذا بالنسبة لأقل صيغة للسلام. أما بالنسبة لأكملها فهو أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وذلك لما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده منها هنا ومنها هنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده منها هنا ومنها هنا. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يبين لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السلام، وأن هذا أكمل ما يكون عليه المصلي، أن هو يأتي بهذه الصيغة السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين وعن اليسار حتى يرى من خلفه بياض خده منها هنا ومنها هنا. فإذا هذه أقل صيغة للسلام وكذلك أكمل صيغة للسلام. لو أنه خالف في هذه الصيغة، أعني بذلك أقل صيغة للسلام اللي هي السلام عليكم، لو أنه أخل بهذه الصيغة وقال السلام عليهم، هل يجزئه ذلك؟ نقول لا، هذا لا يجزئه، لكن لا تبطل به الصلاة. لماذا لا تبطل به الصلاة؟ نقول لا تبطل به الصلاة لأنه دعاء لغائب. وكذلك الحال فيما لو قال السلام عليك أو قال السلام عليكما أو يقول عليك السلام، واضح؟ فهذا أيضا لا يجزئ، كل هذا لا يجزئ، بخلاف ما لو قال مثلا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبقى هنا أتى بالصيغة التي هي مجزئة وأتى بالكمال وزاد على الكمال بهذه الزيادة اللي هي وبركاته. وهنعرف إن شاء الله من خلال ما سيذكره المصنف ما لو زاد هذه اللفظة، ما لو زاد هذه اللفظة. فالمصنف كما سنعرف إن شاء الله يرى أن زيادة هذه اللفظة وبركاته مستحب، أن زيادة هذه اللفظة اللي هي وبركاته مستحب، وهذا اختيار للمصنف لأنها ثابتة عنده من عدة طرق، لكن من حيث المنقول لا يزيد على ذلك، لا يزيد على ذلك. إذا أراد المصلي أن يسلم في صلاته ما الكيفية المسنونة بالنسبة للسلام؟ ننتبه لهذه الكيفية لأنها من الأهمية بمكان. بنقول كيفية السلام أن يبتدي المصلي سلامه وهو مستقبل القبلة، يبقى يبدأ السلام حال استقباله للقبلة. بحيث أنه يتم السلام مع آخر الالتفات، بحيث أنه يتم السلام مع آخر الالتفات. وإحنا عرفنا أن السنة أنه إذا التفت يرى يلتفت بحيث يرى من عن يمينه خده الأيمن، وإذا التفت إلى جهة اليسار يرى من عن يساره أيضا خده الأيسر. فهذه الكيفية هي الكيفية المسنونة للتسليم. طيب لو أنه خالف في ذلك ولم يلتفت أصلا في سلامه، نقول صحت صلاته، لأن هذا الالتفات سنة، سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس بركن من أركان الصلاة وليس فرضا من فروضها، وإنما الفرض عليه أن يأتي بهذه اللفظة اللي هي لفظة السلام عليكم. لو أتى بهذه اللفظة حتى وإن لم يلتفت في صلاته صح ذلك. أما بالنسبة للالتفات على هذه الهيئة اللي احنا ذكرناها فهذا مستحب. ولهذا لو أنه سلم التسليمتين تلقاء وجهه، أو سلم التسليمتين عن يمينه فقط، أو سلم التسليمتين عن يساره فقط، أجزاءه كل ذلك، لكن ترك السنة. طيب لو أنه أراد أن يلتفت لكن بدأ باليسار، أيضا نقول أجزاءه ذلك، لكن مع الكراهة. طيب في الركن اللي فات لما تكلمنا عن القعود للتشهد وللصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر المصنف كذلك أنه لابد أن يأتي بالسلام حال قعوده. فلو أنه سلم في غير القعود لم يجزئه، وتبطل صلاته بذلك فيما إذا تعمد، كما في الحديث الذي رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. وهذا حال القعود. وذكر المصنف رحمه الله تعالى كذلك أن السلام لا بد له من جملة من الشروط، إذا توفرت هذه الشروط صح سلامه، وإذا لم يتوفر شرط من هذه الشروط فإن سلامه لا يصح. أول هذه الشروط، ننتبه لهذه الشروط جيدا علشان بذلك سنجمل ما ذكره المصنف كله. أول هذه الشروط لصحة السلام التعريف، فعلى ذلك لا يكفي أن يقول سلام عليكم لعدم وجود التعريف، لا بد أن يقول السلام عليكم، وهذا كما قلنا أقل السلام. فالشرط الأول التعريف. الشرط الثاني لصحة السلام وهو الخطاب السلام عليكم. طيب لو أنه أتى بالسلام لا بصيغة الخطاب، نقول لا يجزئ ذلك. فلو قال مثلا السلام عليهم بصيغة الغائب لا يصح سلامه. الشرط الثالث وهو الجمع، يعني يأتي بالسلام على صيغة الجمع فيقول السلام عليكم. فعلى ذلك لو أنه أتى بالسلام لا على صيغة الجمع نقول أيضا لا يجزئ هذا السلام، كأن يقول مثلا السلام عليك أو يقول السلام عليكما، كل هذا لا يجزئ. الشرط الرابع وهو أن يصل بين الكلمتين. والشرط الخامس هو الموالاة. طيب يأتي هنا السؤال، إيه الفرق ما بين أن نقول أن يصل بين الكلمتين وبين أن نقول ويشترك كذلك الموالاة؟ إيه الفرق بين الشرطين؟ الإخوة الأفاضل، الفرق ما بين الوصل بين الكلمتين والموالاة هو أن المقصود بالوصل يعني أن يصل بين الكلمتين بألا يجعل بينهما كلاما آخر، بألا يجعل بينهما كلاما آخر. أما بالنسبة للموالاة فالمقصود عدم السكوت بينهما، عدم السكوت بينهما يعني بين الكلمتين، كلمة السلام وكلمة عليكم، لا يفصل بينهما بسكوت، كما أنه لا يجعل بينهما كلاما آخر زي ما قال أخونا محمد جزاه الله خير. فالشرط الرابع الوصف، الشرط الخامس وهو الموالاة، الشرط السادس لصحة السلام وهو أن يكون مستقبلا القبلة بصدره، أن يكون مستقبلا القبلة بصدره ويسن الالتفات. لكن لما نقول يسن الالتفات يعني إيه؟ بالصدر ولا بالوجه؟ نعم مقصود هنا يعني الالتفات بالوجه، أما بالنسبة للصدر فلابد أن يكون مستقبلا به القبلة. الشرط السابع وهو ألا يقصد بالسلام الإخبار بل الإنشاء، ألا يقصد بالسلام الإخبار بل الإنشاء. ونعلم جميعا الفرق بين الإخبار والإنشاء، فلو قال السلام عليكم اللي هو أقل السلام لكن قاصدا بذلك، قاله قاصدا بذلك الإخبار، يعني يخبر أن السلام على من عن يمينه والسلام كذلك على من عن يساره، فنقول هذا لا يجزئه حتى ولو أتى بصيغة السلام، لا بد أن يكون قاصدا بذلك الإنشاء. الثامن من شروط صحة السلام وهو الجلوس، بمعنى أنه لا يكفي إذا قام قبل أن يتمه، لا يكفي إذا قام قبل أن يتمه، فالقعود للسلام ركن زي القعود للتشهد والقعود للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير. التاسع من شروط صحة السلام وهو أن يسمع نفسه السلام، وهو أن يسمع نفسه السلام. ليه؟ لأنه ركن قولي، وإحنا عرفنا قبل كده أن أي ركن قولي لا بد من أن يسمع نفسه به، فيشمل ذلك تكبيرة الإحرام، ويشمل ذلك الفاتحة، ويشمل ذلك التشهد الأخير، ويشمل ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير، وكذلك هنا بالنسبة للسلام. العاشر وهو أن يكون بالعربية، وهو أن يكون بالعربية، فلا بد أن يأتي بالسلام على هذا الوجه، فلو أنه ترجم مع قدرته على أن يتلفظ بالعربية يقول لا هذا لا يجزئه ذلك ولا يصح، زي الألفاظ الواجبة في الصلاة. السلام يستحب له جملة من الأمور، أول هذه الأمور يستحب الإتيان بالتسليمة الثانية، فيستحب أن يسلم تسليمتين، وهذا عام في كل الصلوات سواء كان يصلي فرضا أو كان يصلي نفلا أو كان يصلي فرض كفاية أو كان يصلي صلاة منذورة، أي صلاة يستحب فيها الإتيان بالتسليمتين بما في ذلك صلاة الجنازة أو الصلاة المكتوبة أو الصلاة المنذورة كما قلنا، فكل صلاة يستحب لها تسليمتان، إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره. هذه الأخرى التي عن يساره سنة مستحبة لما سبق في حديث عبد الله بن مسعود وحديث سعد رضي الله تعالى عن الجميع. وقال ابن المنذر أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. طيب التسليمة الثانية هذه مستحبة، هذه مستحبة. الأمر الثاني الذي يستحب في السلام وهو نية الخروج من الصلاة، بمعنى أنه يستحب أن ينتوي، يستحب أن ينتوي هذه النية إذا تلفظ بالسلام فينتوي الخروج من الصلاة، لكن لا يجب عليه ذلك على الراجح، وهذا معتمد المذهب، لا يجب عليه نية الخروج من الصلاة قياسا على سائر العبادات، قياسا على سائر العبادات. فمعنى كده أنه بمجرد أن يتلفظ بالسلام يكون قد خرج من صلاته، لا يشترط أن يستحضر هذه النية، لكن يستحب خروجه من الخلاف. الأمر الثالث الذي يستحب وهو نية السلام، بمعنى أنه يستحب للمصلي أن ينوي بسلامه في التسليمة الأولى على من عن يمينه من الملائكة ومسلمي الجن والإنس، يستحب له أن يستحضر هذه النية، أن ينوي بسلامه في التسليمة الأولى على من عن يمينه من الملائكة ومسلمي الجن والإنس، وينوي في الثانية من على يساره من الملائكة ومسلمي الجن والإنس. وكذلك الإمام، لو أنه انتوى ذلك بالسلام يبقى هنا كأنه دعا لكل من عن يمينه من الملائكة، ودعا لكل من عن يمينه من مسلمي الجن والإنس. وإذا فعل ذلك في التسليمة الأخرى لدعا لمن عن يساره من الملائكة، ودعا لمن عن يساره من مسلمي الجن والإنس، فيكون قد استغرق بدعائه جميع الخلق ممن آمن برب العالمين سبحانه وتعالى. فكذلك الحال بالنسبة لكل مصلي، يبقى كده كل واحد بيصلي ويسلم من صلاته يدعو لأخيه المؤمن في السماوات والأرض، فتعم الرحمة ويعم السلام ويعم الدعاء كل صالح وكل مؤمن ممن آمن برب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. فيستحب له أن يستحضر هذه النية عند السلام في التسليمة الأولى وكذلك في التسليمة الثانية. طيب بالنسبة للإمام، قلنا الإمام كذلك ينوي هذه النية، لكن الإمام يزيد في نيته السلام على من اقتدى به سواء كان عن يمينه أو كان عن يساره. في المرة الأولى ينتوي من يقتدي به ممن هو عن يمينه، في المرة الثانية ينتوي أيضا لكن ممن هو على يساره. واضح؟ طيب من خلف الإمام، من يصلي خلف الإمام مباشرة، حينتوي مع التسليمة الأولى ولا مع التسليمة الثانية؟ ها إيه رأيكم؟ الصواب في ذلك أن نقول يدخله في أيه ما شاء، سواء من عن يمينه أو من عن يساره. يعني لو انتوى من خلفه حينما سلم عن يمينه حصل بذلك السنة، لو انتوى من خلفه لما سلم عن يساره أيضا حصل بذلك السنة. فبالنسبة لمن خلف الإمام بأيتهما شاء. كذلك من هذه المستحبات في السلام درج السلام، ومعنى درج السلام أو إدراج السلام إن هو يأتي بلفظة السلام من غير مد، خلافا لما يفعله كثير من الناس في صلاتهم. لما يجي الإمام، لما يجي الإمام بيسلم، كثيرا من الأئمة يمد هذا السلام مدا طويلا، نقول هذا خلاف السنة. السنة ألا يمد السلام. قال أبو هريرة رضي الله عنه: حذف السلام سنة. قال أبو هريرة: حذف السلام سنة. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، ورواه كذلك أحمد في مسنده. قال ابن المبارك: معناه لا يمده مدة. قال ابن المبارك: يعني لا يمده مدة. السنة الخامسة وهو سلام المأموم. يعني بمعنى أن سلام المأموم ينبغي أن يكون بعد سلام الإمام. طيب لما نقول سلام المأموم ينبغي أن يكون بعد سلام الإمام، هل معنى كده بعد سلام الإمام التسليمة الأولى ولا بعد سلام الإمام من التسليمتين؟ نقول بعد أن يفرغ الإمام من التسليمتين تماما، حينئذ يستحب للمأموم أن يسلم، فلا يشرع في سلامه إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين. وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلما يسلم الإمام ويفرغ من ذلك يشرع المأموم بعد ذلك في تسليمه. طيب لو كان المأموم هذا مسبوقا يعني داخل الصلاة متأخر فاتته ركعة أو اثنين أو أكثر من ذلك وبعدين مستني الإمام إن هو يسلم علشان يتدارك ما فاته، أيضا هنا نقول يستحب للمسبوق ألا يقوم إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين. طيب لو أنه قام بعد أن فرغ الإمام من التسليمة الأولى هل يجزئه ذلك؟ نعم يجوز له ذلك. ليه؟ لأن الإمام بتسليمته الأولى يكون قد خرج من صلاته، التسليمة الثانية عبارة عن إيه؟ عبارة عن تبع وليس أصلا. ولهذا لو قام المسبوق بعد سلام الإمام التسليمة الأولى جاز ذلك، لكن السنة أن ينتظر بعد فراغ الإمام من التسليمتين ولا يعجل ولا يعجب بذلك. طيب لو أن المأموم سلم قبل سلام الإمام، لو أن المأموم سلم قبل سلام الإمام يعني قبل أن يشرع الإمام في السلام، ما حكم سلامه؟ نقول حينئذ بطلت صلاة المأموم إذا لم ينوي المفارقة. مهم جدا، إذا لم ينوي المفارقة بمعنى إيه؟ بمعنى إن المأموم يصح له أن ينوي المفارقة ويستقل بصلاته. نفترض مثلا أن المأموم طرأ عليه مثلا الحذق في صلاته وبعدين خايف إن هو لو انتظر يحدث، فانفصل وفارق الإمام بالنية وبعدين سلم قبل سلام الإمام، صحت صلاته؟ نقول نعم صحت صلاته لأنه نوى المفارقة. أما لو سلم ولم ينوي المفارقة بطلت صلاته بذلك، بطلت صلاته بذلك. طيب نفس الحال بالنسبة للمسبوق، المسبوق لو أنه قام من أجل أن يتدارك ما فاته قبل أن يشرع الإمام في التسليم، ما حكم صلاة المسبوق؟ نقول أيضا صلاة المسبوق حينئذ تكون باطلة إلا فيما إذا نوى مفارقة الإمام، إلا فيما إذا نوى مفارقة الإمام. طيب صورة أخرى، لو أنه قارن الإمام في سلامه يعني هو بيسلم سلم المأموم مع سلام الإمام، ما حكم هذه الصلاة؟ نقول الصلاة أيضا صحيحة، الصلاة أيضا صحيحة، لكن مقارنة الإمام في مثل ذلك مكروه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال لا تسبق الإمام ولا تساو، فالمقارنة هنا إيه؟ مكروهة، لكن الصلاة صحيحة. كذلك الحال فيما إذا شرع الإمام في السلام، فلما شرع الإمام في السلام قام المسبوق من أجل أن يتدارك ما فاته، نقول أيضا لا تبطل صلاة المسبوق كما لو قارنه في باقي الأركان. تأتي هنا بقى المسألة اللي بيحصل فيها نزاع بين الناس، لو أن الإمام اقتصر على تسليمة واحدة، لو أن الإمام اقتصر على تسليمة واحدة، احنا قلنا السنة في التسليم أن يسلم المصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا إلى آخره أن يسلم تسليمتين، جاء الإمام واقتصر على تسليمة واحدة في صلاته أيا كان هذه الصلاة، سواء كان يصلي فرضا أو يصلي جنازة أو يصلي صلاة مستحبة زي التراويح إلى آخره، هل يسن للمأموم أن يسلم تسليمة واحدة ولا يأتي بالتسليمتين؟ نقول يسن للمأموم أن يسلم تسليمتين. ليه؟ لأن المأموم قد خرج عن متابعة الإمام لما سلم الإمام التسليمة الأولى. تاني بنقول لأن المأموم خرج عن متابعة الإمام لما سلم الإمام التسليمة الأولى، فمتى سلم الإمام التسليمة الأولى انتهت بذلك القدوة بين الإمام وبين المأموم، وكذلك الحل بالنسبة للمسبوق. وباعتبار أن الإمام بسلامه الأول هذا الذي اقتصر عليه يكون قد خرج من صلاته، يبقى هنا يتبقى صلاة مين؟ يتبقى هنا صلاة المأموم، فالمأموم يريد أن يأتي بهذا الأمر المستحب فيأتي بالتسليمتين. ما حدش يأتي بقى ويقول إنما جعل الإمام ليؤتم به. الإمام أين الإمام أصلا؟ الإمام قد خرج من صلاته، ما فيش هنا اقتداء أصلا، خلاص بمجرد أن فرغ الإمام بالتسليمة الأولى انتهت القدوة، لا اقتداء الآن. فلذلك بنقول إذا اقتصر الإمام على تسليمة واحدة سنة للمأموم أن يأتي بالتسليمتين، وهذا هو الأصل. الأصل هو استحباب التسليمتين. أي واحد يقول لك لا التسليمتين هنا مش مستحب، يأتي بالدليل. ما في دليل على ذلك، عندنا الأدلة التي تقتضي استحباب التسليمتين تشمل هذا الموضع أيضا. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وثالث عشرها تسليمة الأولى، وأقلها السلام عليكم وذلك للاتباع. وجاء في حديث مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم. ده سلام الصحابة الذي تعلمه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا يشيرون بأيديهم. قال: فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده. قال: ويكره عليكم السلام. يبقى السلام أن يقول أقل السلام كما يذكر المصنف السلام عليكم، وإذا عكس فقال عليكم السلام فهذا مكروه، فهذا مكروه، لكنه مجزئ. وهو مجزئ لأنه بنفس المعنى. قال: ولا يجزئ سلام عليكم، يعني من غير تعريف، فهذا لا يجزئه، وذلك لعدم الورود. قال بالتنكير: قال ولا سلام الله أو سلامي عليكم، يعني لا يجزئ ذلك أيضا لعدم الورود. قال: بل تبطل الصلاة إن تعمد وعلم، كما في شرح الإرشاد لشيخنا. وهنا برضو المصنف رحمه الله تعالى دايما يلفتنا لفائدة مهمة جدا. ما هي الفائدة في قول المصنف في كثير من المواضع كما قال شيخنا، قال شيخنا وهذا لشيخنا في كتاب كذا؟ إيه الفائدة اللي احنا ممكن نستخرجها من مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع وفي غيرها من المواضع؟ إيه الفائدة التي نأخذها من ذلك، من الأداب التي ينبغي على طالب العلم أن يتأدب بها؟ هو أنه أن يكون حريصا، هو أن يكون حريصا على أن ينسب الكلام إلى أهله، فمن بركة العلم أن ينسب إلى أهله. من السهولة بمكان أن يأتي المصنف ويقول الفائدة مباشرة دون أن يعزو هذه الفائدة لأحد من الناس، لكن من أجل أن يبارك رب العالمين سبحانه وتعالى في هذا الذي يخطه المصنف بأنامله كان دائما ما يكون حريصا على هذا الأمر أن ينسب العلم إلى أهله، ما يحسس الطالب أو القارئ أو المستفيد أن هذه الفائدة إنما حصلها من تلقاء نفسه. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما هذا مما استفدته وأخذته عن أشياخي. فمن بركة العلم أن ينسب إلى أهله، وزي ما قلنا هذا مما يبارك في العلم، ونجد أثر ذلك جليا في كل من تأدب بهذا الأدب. ونجد كذلك العكس، أن الله سبحانه وتعالى ينزع البركة في من كان جاحدا ولا ينسب الفضل إلى أهله. فالجحود والنكران يمحق البركة والعياذ بالله. لما يأتي الطالب ويوهم من أمامه أن ما حصل هذه الفائدة بقراءته ومطالعته وبفهمه ونحو ذلك، ولا ينسب ولو حرفا واحدا إلى أحد ممن تعلم على يديه أو استفاد منه إلى آخره، فهذا الله سبحانه وتعالى ينزع البركة في كل ما يقوله وكل ما يخطه بأنامل. فالشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يؤدبنا أيضا بهذا الأدب المهم في أكثر من موضع حينما ينسب الكلام إلى شيخه الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وسن تسليمة ثانية وإن تركها إمامه. ودي المسألة اللي احنا ذكرناها، إذا ترك الإمام التسليمة الثانية فإنه يسن للمأموم أن يأتي بهذه التسليمة الثانية. قال: وسن تسليمة ثانية وإن تركها إمامه. قال: وتحرم إن عرض بعد الأولى مناف كحدث وخروج وقت جمعة ووجود عار، لو أنه وجد ما ينافي الصلاة زي مثلا حدث، يعني هو سلم التسليمة الأولى وبعدين أحدث، هل يسن له بعد الحدث أن يأتي بالتسليمة الثانية؟ نقول: لا، يحرم عليه ذلك، يحرم عليه ذلك أن يأتي بالتسليمة الثانية فيما إذا أتى بمناف للصلاة. قال رحمه الله: ويسن أن يقرن كل من التسليمتين برحمة الله، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال: دون وبركاته على المنقول في غير الجنازة، لكن اختير ندبها لثبوتها من عدة طرق. وهذا اختيار المصنف رحمه الله، استحباب زيادة وبركاته، لكن الراجح المعتمد في المذهب أنه لا يزيد هذه اللفظة، أنه لا يزيد هذه اللفظة. طيب، بالنسبة للجنازة هل تسن فيها الزيادة؟ نعم. أما بالنسبة للجنازة فتسن فيها هذه الزيادة، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: ومع التفات فيهما حتى يرى خده الأيمن في الأولى والأيسر في الثانية. قال: تنبيه، يسن لكل من الإمام والمأموم والمنفرد أن ينوي السلام على من التفت هو إليه ممن عن يمينه بالتسليمة الأولى وعن يساره بالتسليمة الثانية من ملائكة ومؤمني إنس وجن وبأيتهما شاء على من خلفه، وبالأولى أفضل. قال: وللمأموم أن ينوي الرد على الإمام بأي سلاميه شاء إذا كان خلفه، وبالثانية إن كان عن يمينه، وبالأولى إن كان عن يساره. ويسن أن ينوي بعض المأمومين الرد على بعض، فينويه من عن يمينه، فينويه من على يمين المسلم، من على يمين المسلم بالتسليمة الثانية، ومن على يساره بالأولى، ومن خلفه وأمامه بأيتهما شاء وبالأولى أولى. قال: فروع، يسن نية الخروج من الصلاة بالتسليمة الأولى خروجا من الخلاف في وجوبها، وأن يدرج السلام، وأن يبتدئه مستقبلا بوجهه القبلة، وأن ينهيه مع تمام الالتفات، وأن يسلم المأموم بعد تسليمتي الإمام. ثم قال بعد ذلك: ورابع عشرها ترتيب بين أركانها. نتكلم إن شاء الله عن هذا الركن الأخير من أركان الصلاة في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا جميعا،